صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول محورين رئيسين، وهما معالم القيادة الناجحة وركائز القيادة النبوية في شخصية النبي صلى الله عليه وآله. نأتي إلى المحور الأول، ألا وهو الحديث عن معالم القيادة الناجحة. كيف تكون قائدا ناجحا في أسرتك؟ كيف تكون قائدا ناجحا في مدرستك؟ كيف تكون قائدا ناجحا في مجتمعك؟ من هنا نطرح عدة أسئلة. ما هو تعريف القيادة؟ ما هي سمات القيادة؟ ما هي أدوات القيادة؟ ما هي عتبات سلم القيادة؟ السؤال الأول، ما هو تعريف القيادة في منظور علم الإدارة؟ القيادة بذل الجهد في التأثير على سلوك الأفراد وتوجيه نشاطهم في جو من التعاون نحو تحقيق الهدف. كل مؤسسة، كل شركة، كل مدرسة، كل مجتمع هو مثل سفينة شراعية تعبر البحر. السفن الشراعية عندما تعبر البحر وتواجه العواصف الهوجاء والأمواج العاتية، هنا تحتاج السفينة إلى القيادة. صدى كثير صاير في الصوت، هذا الصدى وقت المصيبة مو وقت الموضوع. السفينة الشراعية وهي تجتاح البحر وتمر بالعواصف الهوجاء تحتاج إلى فن القيادة. فالقائد هو الإنسان القادر على أن يرسم المسار الآمن لسير السفينة إلى أن يوصلها إلى المرفأ المقصود، ثم يسلم القيادة لغيره. من هنا ننتقل إلى السؤال الثاني، ما هي سمات القيادة؟ أهم سمات القيادة سمات ثلاث: القدرة على التنظير والتطوير. السمة الأولى أن يمتلك القائد رؤية مستقبلية. ليس كل من امتلك خبرة فهو قائد، الخبرة مو كافية، لابد أن يمتلك طاقة عقلية يقتدر بها على التنظير ورسم الأهداف والتطلع إلى المستقبل. القدرة على التنظير ورسم الأهداف والتخطيط للمستقبل، هذه الرؤية المستقبلية سمة ضرورية من سمات القيادة الناجحة. قال أبو ذر لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، اقرأ المستقبل، فإن يك خيرا فأمضه، وإن يك شرا فانتهي عنه، تراجع عنه. السمة الثانية اختيار الفريق ذوي الكفاءة المتعاون. أنت كقائد، أنت مدير مدرسة، أنت مدير شركة، أنت رجل دين تدير عملية تبليغية تربوية اجتماعية، كل واحد في مجاله، كل واحد في منصبه. إذا كنت قادرا على اختيار فريق من ذوي الكفاءة المتعاونين، مو فقط ذوي كفاءة وإنما يملكون روح التعاون وتلاقح التجارب وتلاقح الطاقات، القدرة على اختيار فريق من ذوي الكفاءة قادر على التعاون، هو سمة من سمات القيادة الناجحة. أما إذا كنت فاشلا في اختيار الفريق المتعاون، أنت تفقد سمة أساسية من سمات القيادة. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السمة الثالثة التدرج. ليست القيادة بمشاريع ارتجالية ولا بمشاريع انفعالية، القيادة تعني مشاريع متدرجة تسير من مرحلة إلى أخرى، من الأسهل فالأصعب. القيادة تدرج. النبي محمد صلى وسلم على محمد افتتح مشروعه القيادي بهذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، واختتم مشروعه القيادي بهذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. 23 سنة بين الآيتين. من خلال هذه المشاريع بين هاتين الآيتين لمدة 23 سنة، استطاع رسول الله صلى الله عليه وآله أن يؤهل الأمة لتقبول رسالته، وأن يؤهل الأمة لقبول خليفته الذي نصبه من بعده يوم غدير خم. إذن التدرج سمة أساسية من سمات القيادة الناجحة. ثم نأتي للجواب عن السؤال الثالث: ما هي أدوات القيادة حتى أكون قائد؟ قائد رياضي، قائد ديني، قائد اجتماعي، أي مجال. حتى أكون قائدا ناجحا، ما هي أدوات القيادة؟ هناك 4 أدوات: أداة التأثير، أداة الاتصال، أداة التحفيز، أداة التطوير. أداة التأثير، كيف أثر في الآخرين؟ القائد هو من يؤثر، يعرف نجاح القائد بمساحة تأثيره، يعرف نجاح القائد بنفوذه، كلما كان أكثر تأثيرا كان أقوى قيادة. كيف أؤثر في الآخرين؟ أداة التأثير هي عبارة عن امتلاك القدرة البيانية على الإقناع والقدرة السلوكية على الجذب. يمتلك قدرتين، قدرة بيانية على الإقناع، عند بيان يقنع به الآخرين، يقنع الآخرين بأهدافه بمسيرته. القدرة البيانية على الإقناع أداة من أدوات التأثير. ورد عن الإمام علي عليه السلام: المرء مخبوء تحت طي لسانه، لا تحت طي لسانه، ليست قيمته بشكله، قيمته ببيانه، بإنتاجه، بعطائه. القدرة البيانية مهمة، والقدرة السلوكية أن يكون سلوكه جذابا، يجذب الآخرين نحوه ليتأثروا بسلوكه، أن يكون سلوكه جذابا، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. الأداة الثانية أداة الاتصال، التواصل مع الناس. كيف تتحقق هذه الأداة؟ أداة الاتصال بالاحترام المتبادل، بالتواضع، بزرع الثقة في الناس، بالتعاون معهم. عندما يكون القائد مع الناس يحترمهم، يتواضع لهم، يشاركهم في همومهم، يتعاون معهم، هذه الصفة هي التي تسمى بأداة التواصل مع الناس. ضرار ابن ضمرة دخل على معاوية بن أبي سفيان بعد استشهاد الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، قال له معاوية: يا ضرار صف لي عليا. ضرار كان من أصحاب الإمام علي، قال: اعفني. قال: لا أبيت عليك إلا أن تصف لي عليا. بدأ يصف الإمام علي: كان والله بعيد المدى، شديد القوى، غزير الدمعة، طويل الفكرة، يحاسب نفسه إذا خلى، يقلب كفيه على ما مضى، إلى أن وصل إلى النقطة المهمة: وكان فينا كأحدنا. متواضع. وكان فينا كأحدنا، يدنينا منه إذا أتيناه، ويجيبنا إذا سألناه، يعظم أهل الدين، ويتحبب إلى المساكين. هو يبادر إلى الفقراء، هو يبادر إلى المساكين، ويتحبب إلى المساكين. هذه أداة الاتصال. محمد صلي وسلم على محمد أستاذ علي بن أبي طالب. يصفه المؤرخون: كان إذا جلس جلس على الأرض لا يتميز على أصحابه إطلاقا، يجلس معهم، حتى إذا جاء الغريب لا يعرف من هو النبي إلا بعلامات خاصة. الأداة الثالثة أداة التحفيز. كيف يقتدر القائد على تحفيز أتباعه ومن حوله على مواصلة النشاط والمسيرة من أجل تحقيق الأهداف؟ أداة التحفيز ما هي؟ أن يترك القائد لأتباعه مساحات للعمل، لا أن يتدخل في كل صغيرة وكبيرة. إذن كيف يزرع الثقة فيهم وهو يتدخل في كل صغيرة وكبيرة؟ يترك لهم المساحة لإنتاجهم لعطائهم، وأيضا يعطيهم فرصة لكي يحققوا طموحاتهم. إذا أنت عندك محيطين بك أعطيهم فرصة يحققوا طموحاتهم، يعني كن متوازنا بين تحقيق طموحات الأفراد وبين تحقيق الأهداف العليا. نجي للأداة الرابعة، أداة التطوير. القائد أهم صفة فيه أنه قادر على تطوير من حوله. إذا تشوف واحد اللي حوله متخلفين ثقافيا، هذا ما يمتلك صفة القيادة. إذا تشوف هذا إنسان عنده موظفين يخضعون له في الصغيرة والكبيرة ولا يبدعون ولا ينتجون، هذا فاقد صفة القيادة. القائد من يمتلك القدرة على تطوير من حوله، يؤهلهم، يطور قدراتهم، يحولهم إلى منتجين بارعين. لأجل ذلك هناك دراسة قبل 10 سنوات أجريت على 100,000 موظف في الولايات المتحدة وفي كندا. هذه الدراسة اهتمت بنقطة التقدير، تقدير المدير للموظفين. وجدوا 79% من الموظفين الذين استقالوا من أعمالهم وتركوا الوظيفة، سألوهم ما هو السبب؟ سبب عدم تقدير المدير لإنجازات الموظف، لأتعاب الموظف. وبالعكس وجدوا 94.4% ممن يملكون معنويات عالية في مجال العمل ويمتلكون قدرات فائقة في مجال العمل. ما هو السبب؟ تقدير المدير للموظف جعل الموظف صاحب معنويات عالية وقدرة فائقة في مجال العمل. إذن القائد من يركز على الإيجابيات لا من يركز على السلبيات. القائد من يستغل إنجازات الموظفين. أنت مدير مدرسة، استغل إنجازات المدرسين لتشجيعهم على التطوير أكثر. أنت رئيس شركة، استغل إنجازات الموظفين من أجل تطويرهم على الإبداع والعطاء. وهكذا كل من منطلقه من منصبه يمارس عملية التطوير. هذه هي أدوات القيادة. نجي الآن إلى السؤال الرابع، ما هي عتبات سلم القيادة؟ عتبة عتبة وتصل إلى سلم القيادة. جان ماكسويل في كتابه عتبات سلم القيادة يتعرض إلى 5 خطوات هي عتبات سلم القيادة. العتبة الأولى المنصب. طبعا القائد يحتاج إلى منصب حتى ينطلق منه إلى العمل. المنصب ليس هدف، المنصب وسيلة، لكن لابد من أجل الانطلاق. دخل ابن عباس على أمير المؤمنين عليه السلام في منطقة ذي قار، منطقة بالعراق، وإذا به يصلح نعله. خليفة المسلمين قاعد يصلح نعاله، ما عندك نعال تشتري؟ قاعد يصلح نعاله. فالتفت إليه الإمام أمير المؤمنين إلى ابن عباس، عرف شنو اللي يدور في ذهنه. قال يا ابن عباس، ما قيمة هذه النعل؟ قد تسوى لو أريد أبيعها؟ هل لا تسوى شيئا يا أمير المؤمنين؟ قال إنها خير لي من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. المنصب مجرد طريق، المنصب مجرد وسيلة. والله لو أعطيت الأقاليم 7 بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. الخطوة الأولى المنصب، الخطوة الثانية أن يأذن الناس لك في القيادة. كيف يأذن الناس في القيادة؟ يعني تروح تنشر إعلان بالجريدة، هل تأذنون لي في قيادتكم؟ كيف يعني كيف استئذان الناس في القيادة؟ يقول العتبة الثانية إذن الناس في القيادة، أن يأذن لك الناس في قيادتهم. طيب كيف يأذن الناس لي في قيادتهم؟ يشرح هذا المعنى. القائد من خلال سلوكه وإنجازاته يستطيع أن يضمن انقياد الناس إليه طوعا، وهذا هو إذن الناس. عندما يرون إنجازاته، عندما يرون مواقفه، عندما يرون أنه منهم، حينئذ ينقادون إليه طوعا، وهذا هو عبارة عن إذن الناس له في القيادة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وجدوه بهذه الصفات، وجدوه بهذه الهيئة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. العتبة الثالثة اختيار الفريق الفعال بمحو التمايز. أكبر مهمة للقائد أن يلغي الفواصل بين أفراده، ما في فواصل، أن يلغي الفواصل والحواجز بين أفراده، بين أتباعه، بين محيطه. القضاء على الفواصل أهم سمة وأهم عتبة من عتبات القيادة، وهذا ما صنعه النبي الأعظم. صلي وسلم على محمد وآل محمد. بمجرد أن جاء قال لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب، امتثالا للقرآن الكريم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وحد الناس، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. القدرة على توحيد الناس وتحويلهم إلى إخوة متعاونين متحابين، هذا هو عبارة عن اختيار الفريق الفعال. العتبة الرابعة تنمية القدرة الشخصية لكل فرد من الأتباع. أذكر لك هنا مقالتين. المقالة الأولى، بعض علماء الاقتصاد يقول أفضل مورد للاستثمار هو الإنسان مو الأموال، لا، أفضل مورد للاستثمار هو الإنسان. لماذا؟ لأن الأسواق تتغير، الإمدادات تستهلك، الأوضاع الاقتصادية تتغير وتتدهور بين فترة وأخرى. إذن السلع الأخرى ليست مضمونة في مجال الاستثمار. أفضل مورد للاستثمار هو الإنسان، الإنسان هو الطاقة القابلة للاستثمار، لأن الإنسان هو الطاقة التي تنسجم مع الظروف المتغيرة وتقبل النمو مع الظروف المختلفة. أفضل طاقة للاستثمار تنمية قدرة الموظف. أيها المدير للمدرسة، أيها الرئيس للشركة، أيها الرجل عالم الدين في مسجدك في منبرك، أفضل مورد للاستثمار أن تستثمر هذا الإنسان، أن تنمي قدرة هذا الإنسان، أن تجعل من هذا الإنسان طاقة إبداعية فعالة. والمقالة الأخرى لوكسيس كارل يقول: السبيل الوحيد لاحترام الذات والثقة بالنفس الإنجاز. أنت متى تحترم ذاتك؟ إذا شفت عندك إنجاز. إذا تشوف روحك فاشل طبيعي ما بتحترم نفسك، ستنظر إلى نفسك بعين الإحباط والخجل. الطريق لكسب الثقة بالنفس واحترام الذات هو الإنجاز، لذلك القائد هو من يربي أتباعه على الإنجاز كي يربيهم على احترام الذات والثقة بالنفس. العتبة الخامسة: القدرة على التطوير. كما قلنا باستغلال الإنجازات والتركيز على الإيجابيات وعدم التركيز على السلبيات، يذكر ماكسويل في كتابه هذا، يقول: فرق بين القادة التحويليين والقادة اللاصقين. قائد اللاصق اللي ما يتباعد عن موقعه، والقائد التحويلي يحول القيادة إلى غيره. القادة التحويليون يصرفون 20% من قدراتهم في تطوير أنفسهم، بينما يصرفون 80% من قدراتهم في تطوير الآخرين. يهتم بغيره أكثر من نفسه، 20% فقط لنفسه، 80% لغيره. يصرف 80% من قدرته في تطوير الآخرين. لماذا؟ لأن تطوير الموظف ربح للموظف، ربح للشركة، ربح للمجتمع بأسره. فهو عندما يساهم في تطوير موظفيه هو أيضا يساهم في تطوير نفسه، هو يساهم في إنجاز أهدافه، هو يساهم في الوصول إلى أهم الأهداف المرسومة له. إذن روح التطوير هي العتبة الخامسة من عتبات سلم القيادة. ولذلك هنا يأتينا سؤال: ما هو الفرق بين القائد وبين المدير؟ كل قائد مدير، وليس كل مدير قائد. المدير قيمته في منصبه، ما دام هو في المنصب إلى قيمة، قيمته يكتسبها من منصبه. المدير مصدر أوامر ونواهي وتعليمات، المدير من يطبق اللائحة الرسمية بحذافيرها، المدير من يحافظ على التعليمات والأهداف المرسومة بحذافيرها، المدير من يتواصل مع الناس لكن بنسق واحد، وهو التواصل من الأعلى إلى الأسفل، يتحدث مع الناس بلغة استعلائية حتى يحافظ على موقعه ومنصبه. وربما أحيانا يحدث فتن بين الموظفين من أجل أن يحافظ على منصبه. بينما نجي للقائد، القائد من يكتسب قيمته لا من منصبه بل من إنجازاته بل من إنتاجه. القيادة موقف وليست منصب. القائد من لا يصدر أوامر وإنما يسأل عن الأعمال. القائد لا يقول أنا، ما ينسب الإنتاج إليه، وإنما يقول نحن، إشارة إلى الفريق المتعاون. القائد من يخرج قاده لا من يخرج أتباع. شوف هذه نقطة مهمة، القائد من يخرج قاده لا من يخرج أتباع. الأستاذ من يخرج أساتذة لا من يخرج تلامذة. القائد من يخرج قاده لا من يخرج قطيعا وأتباعا. لذلك سقراط أنتج إفلاطون، إفلاطون أنتج أرسطو، النائيني أنتج الخوئي، الخوئي أنتج الصدر. أستاذ ينتج أستاذ، قائد يولد قائدا آخر. هنا تبدو عظمة القيادة في مجال العطاء وفي مجال الإنتاج. هذا حديثنا في المحور الأول. نجي الآن إلى المحور الثاني، معالم القيادة النبوية في شخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هل اطلعتم على كتاب قيادة محمد؟ لم يكتبه مسلم، كتبه مسيحي، جان أدير، مسيحي إنجليزي، كتب أفضل كتاب في قيادة النبي، قيادة محمد. اللهم صل وسلم على محمد. البروفيسور في مجال القيادة القيادي الكبير جان أدير، الذي خرج من دوراته، يعطي دورات في مجال القيادة والإدارة، خرج من دوراته أكثر من 1,000,000 إداري، كتب أكثر من 50 كتاب في مجال القيادة، اختير زميلا للملكية التاريخية البريطانية، اختير رئيسا لقسم دراسات القيادة في الأمم المتحدة، توج كتاباته بهذا الكتاب قيادة محمد. في هذا الكتاب يذكر هو، يقول: وصلت إلى هذه النتيجة، القيادي الأمثل في المجتمع البشري محمد بن عبد الله. ويؤكد ما ذكره مايكل هارت الذي قال: أعظم القادة قاطبة محمد. معهد الإدارة، المعهد الأول للإدارة في بريطانيا، اختار هذا الكتاب بالذات لجائزة أفضل كتاب في مجال الإدارة. معالم القيادة في شخصية النبي صلى الله عليه وآله، بعضها عقلي، بعضها روحي، بعضها اجتماعي، نتعرض إليها. المعلم الأول: الطاقة العقلية التي كان يمتلكها النبي، التميز في القدرة على التنظير والتميز في القدرة على التطبيق، يعني جمع القدرتين. طبعا في علم القانون ماذا يقولون؟ يقولون السلطات الثلاث ما تجتمع في واحد، سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية، لا بد من الفصل بين السلطات لضمان مسيرتها. لكن نفس علم القانون يستثني إلا إذا كان الشخص هو الأكفأ في السلطات الثلاث، هو الأكفأ في مجال التنظير، هو الأكفأ في مجال التنفيذ، هو الأكفأ في مجال اتخاذ القرار. إذا امتلك شخص واحد الأكفئية والأقوائية في المجالات الثلاثة، استحق أن يجمع السلطات الثلاث كما جمعها محمد. صلي وسلم على محمد. القرآن يتحدث عنه: إنا أرسلناك شاهدا، يعني سلطة رقابية، ومبشرا ونذيرا يعني سلطة تنفيذية، وداعيا إلى الله بإذنه يعني سلطة تشريعية، وسراجا منيرا سلطات تمثلت في شخصيته. وقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. قدرة على التزكية وقدرة على التعليم، جمع القدرتين. هو الأقدر على التزكية، هو الأقدر على التعليم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. زين، نجي إلى المعلم الثاني، الروح النهضوية. ترى القائد ما يقعد راحة، شوفوا يطلع من مشروع يدخل في مشروع، لأنه يمتلك روح نهضوية لا تهدأ، عنده روح تغييرية دائما ينطلق نحو التغيير، دائما ينطلق نحو الإبداع، دائما ينطلق نحو النتاج الأفضل، لأن الروح النهضوية تتغلغل في أعماقه. القرآن الكريم يشير إلى هذه الروح في النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات، يحرم عليهم الخبائث، ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. شنو معنى إصرهم والأغلال التي كانت عليهم؟ العادات والتقاليد. العادات والتقاليد هي أكبر أغلال، أكبر إصر. في علم الاجتماع أكثر شيء ضاغط على الإبداع والإنتاج العادات والتقاليد الاجتماعية، تخنق الإبداع، تخنق الإنتاج. لذلك العادات والتقاليد إذا لم يكن لها جذر ديني، جذر عقلائي، أول من يتصدى لتغييرها هم القادة الناجحون، لأنها عائق أمام الإبداع، عائق أمام الإنتاج. لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وجد المجتمع المكي، قريش أفضل القبائل، وبنو هاشم أفضل قريش، والعرب أفضل من غير العرب، والغني أفضل من الفقير، عادات وتقاليد محاها النبي صلى الله عليه وآله خلال سنوات قلائل. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ولا فضل لقرشي على غيره، محا هذه الأمور. ولذلك عاش مع الناس سواسية. بلال بن رباح عبد صار يصلي ويمارس العطاء والإنتاج إلى جنب الهاشمي، بلال بن رباح، عمار بن ياسر إلى جانب جعفر بن أبي طالب، يمارسان العطاء والإنتاج في جو من التعاون. زين العابدين علي عليه السلام رآه ابن شهاب الزهري وهو متعلق بأستار الكعبة يبكي، قال ما يبكيك يا زين العابدين وأنت سيد بني هاشم، جدك رسول الله؟ قال دع عنك حديث أبي وجدي، إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. تأتي إلى المعلم الثالث. المعلم الثالث الطاقة الروحية. الطاقة الروحية تتألف من عناصر ثلاثة. العنصر الأول هو الاستقامة. إذا القائد مو مستقيم ما تصير قيادة ناجحة. الاستقامة لابد منها. فاستقم كما أمرت. إذا رأى الأتباع استقامة القائد أصبحت قيادته جذابة ناجحة. الاستقامة ضرورية، عنصر ضروري في حصول القيادة الفاعلة الناجحة، والقرآن يتحدث عن استقامة النبي ويقول ولو تقول علينا، يقدر، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال لئن أشركت ليحبطن عملك. استقامة. العنصر الثاني الإخلاص. القائد مخلص للأهداف، يتفانى، يسهر الليل، يفني جسده، يفني طاقته في سبيل الأهداف لأجل الإخلاص، يضمن استمرار المسيرة. القرآن يمدح الرسول في ذلك، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كل طاقته يبذلها في سبيل تربيتكم، في سبيل نجاح أهدافه، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. العنصر الثالث الزهد. الزهد فردي وفي زهد قيادي. يعني أنا وإنت شنه الزهد المطلوب من عندنا وشنه الزهد المطلوب من المرجع؟ يختلف القائد عن غيره في درجة الزهد. تجي إلى الزهد المطلوب من الإنسان العادي، كل إنسان مطلوب منه الزهد، بس شنه الزهد المطلوب من الإنسان العادي؟ الإمام أمير المؤمنين يقول الزهد كله في كلمتين، أن لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. لا تغتر بالنعم إذا أقبلت إليك، حاول أن تستثمرها في رضا الله، ولا تأسف على نعم فاتت عليك. لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، كن متوازنا. هذا الزهد. بينما القائد الديني لا، ما يكفي هذا، يطلب منه زهد بدرجة أعلى. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام جاءه الحارث بن زياد قال له إن أخي عاصم لبس المسوح وترك العمل وهجر الناس وجلس في المسجد. يعني رجل يريد يصير شنو؟ زاهد عابد. فأقبل إليه الإمام علي قال يا عاص، يعني يا عاصم، يا عاص، لقد استهام بك الخبيث، الشيطان أثر عليك، أتظن أن الله الذي أحل لك الطيبات حرمها عليك؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا استغرب الرجل، كيف الإمام علي وهو الزاهد يقول له لا تصير زاهد؟ يعني استغرب من الموضوع، فالتفت إليه قال يا أمير المؤمنين أنا أقتدي بك، ها أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مطعمك، أنا قاعد أقتدي بك. تفت إليه الإمام علي قال يا عاص أنت لست كأنا. يعني الموقع يختلف، أنا موقعي موقع قيادة، يتطلب مني أمر آخر. إن الله فرض على أئمة العدل أن يساووا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. إذن الزهد المطلوب من القائد، القائد الديني، الزهد المطلوب من القيادة الدينية أن تعيش مع الناس في فقرهم، في مآسيهم، في همومهم، في غمومهم. إن الله فرض على أئمة العدل أن يساووا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره. وكان علي يلبس الثوب المرقع والنعل المخصف ويحمل جراب الطعام على ظهره يدور به على فقراء المدينة، وكان في ذلك منتهجا منهاج محمد. كان النبي يلبس الخشن من الثياب ويأكل الجشب من الطعام، وكان يسكن في بيت من سعف النخل وجذوعه. النبي ما بنى إلى بيت، هو سكن هكذا وعاش هكذا، وكان يربط حجر المجاعة على بطنه حتى يعيش صائم النهار قائم الليل. هكذا كانت حياة القائد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. نجي الآن إلى المعلم الأخير من معالم القيادة النبوية المتجسدة في شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ألا وهو معلم الرشد. الرشد تارة رشد فردي وتارة رشد اجتماعي. الرشد الفردي كيف أنت تصير رشيد؟ الرشد الفردي على نوعين: رشد فكري، رشد اقتصادي. كل إنسان منا لازم يصير عنده رشد فكري، رشد اقتصادي. الرشد الفكري أن يكون فكرك جوال متفتح. كثير من شبابنا، من أبنائنا، من إخواننا ما يحرر فكرة، ما يحاول أن يناقش، ما يحاول أن يتأمل، وهذا خطأ كبير. اترك المجال والمساحة لفكرك أن يتأمل، أن يناقش، أن يدقق. لا تقبل أي فكرة تسمعها ما لم تحللها، ما لم تتأمل فيها. القرآن يطلب منك أن تكون رشيدا برشد فكري، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الرشد الاقتصادي، هذه الثروة لا تسرف، لا تبذل، ضع الثروة في مواضعها وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الرشد في الثروة. أما الرشد الاجتماعي فله موردان: الأسرة والمجتمع. أنت مو رب أسرة؟ ما عندك زوجة وأولاد؟ كيف تدير أسرتك إدارة رشيدة؟ كيف تربي أسرتك تربية رشيدة؟ هذا رشد أسري يحتاج إليه كل إنسان. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما الرشد الاجتماعي العام فهو محل حديثنا. القائد هو الرشيد، والرشد هو عبارة عن حسن إدارة المجتمع. كيف يكون القائد رشيدا حتى يمتلك هذا المعلم النبوي: وآتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. القائد رشيد، يمتلك الرشد، إدارة المجتمع إدارة حسنة. ما هي عناصر الرشد؟ عناصر الرشد يا إخوان ثلاثة. العنصر الأول العقلية المؤسساتية. مع الأسف تشوف صار مدير مدرسة صار وإيش؟ دكتاتور، ما في إلا رأيه يمشي. صار رئيس شركة صار مستبد، ما في إلا قراره يمشي. صار موقع إلى موقع اجتماعي خلاص تصور أنه بلغ العرش، بعد ما حد يتكلم أمامه. لا، القائد من يمتلك عقلية مؤسساتية. العقلية المؤسساتية يعني المشاركة في القرار. القائد يفتح مجال المشاركة في القرار لمن حوله حتى يربي القادة. قلنا القائد يخرج قادة. كيف يخرج قادة؟ عندما يفتح لهم المساحة في المشاركة في القرار. القائد من يستفيد من تجارب غيره ومن يستفيد من قدرات غيره. لذلك القرآن الكريم يقول لنبيه فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. النبي ما يحتاج إلى المشورة، لكن حتى يربينا على معالم القيادة الناجحة. وأمرهم شورى بينهم، ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: من شاور الناس شاركهم في عقولهم، ومن استبد برأيه هلك. وقال عليه السلام: أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه. إذن العقلية المؤسساتية ضرورية جدا. تجي إلى العنصر الثاني، تأهيل الطاقات. طول وقت القائد يربي طاقات. قال: أقرأ لك هذا النص عن الإمام علي في حق النبي صلى الله عليهما وآلهما: لقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة. شنو هذه المنزلة اللي كانت لعلي عند النبي؟ لقد كفلني في حجره وأنا وليد، منذ صغري هو أخذني إلى حجره. لقد كفلني في حجره وأنا وليد، يضمني إلى صدره ويمسني جسده ويكنفني فراشه ويمضغ لي الطعام ويلقمنيه، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. هذه تربية الطاقات، تربية القدرات منذ الصغار إلى أن أصبح علي قائد. قلنا القائد يربي قاده، علي رباه النبي منذ صغره إلى أن وصل إلى درجة حمل يده ورفعها وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. والعنصر الأخير: نشر لغة الحب. القائد من يتعامل مع أبنائه، مع أتباعه، مع الموظفين الذين معه، مع من يعمل معه، بلغة الحب، لغة التواضع، لغة الانفتاح، لغة الانشراح، يكون بينهم كأحدهم، هكذا يجذبهم إليه، هكذا يحقق هذا المعلم، ألا وهو معلم الرشد، من خلال لغة الحب والتواضع. النبي الأعظم محمد صلى وسلم على محمد. كان هناك يهودي يؤذي النبي، والنبي طبعا سأذكر في الليالي السابقة النبي كيف أسس الدولة وكيف أقام عهد بين المواطنين في دولته. اليهود كانوا مواطنين في دولة النبي، هذا مواطن له حقوقه، لكنه كان يؤذي النبي. شخص النبي يؤذيه بالكلام، يرمي في طريقه الأوساخ والأشواك. قال أصحابه: دعنا نؤدبه. قال: دعوه. إلى أن مرض اليهودي، سأل عنه النبي، قالوا إنه مريض، فذهب النبي لعيادته مبتسما مبتهجا متفقدا أوضاعه مساعدا له على تجاوز حالته. فلما رأى اليهودي ذلك قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته فيك، أشهد أنك رسول الله. ذهب النبي إلى الطائف، فأمر أهل الطائف صبيانهم وسفهاءهم أن يخرجوا إليه، خرجوا إليه يلقفونه بالحجارة والأشواك حتى دميت رجلاه، فأقبل إلى حائط، حائط يعني بستان، واستند إليه، ما بكى ولا انزعج ولا قال دول ما يستاهلوا ولا يستاهلوني، وبعد أنا هذه آخر مرة ولا أحكي وياهم مرة ثانية ولا فيها فيه أبدا. رفع يديه إلى السماء بتلك النبضات الشريفة، بتلك الدعوات الحنونة، وقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا التعامل بلغة الحب، بلغة التواضع، بلغة تفقد الهموم والغموم، هو الذي جعل تلك القيادة قيادة رشيدة فاعلة ناجحة، وخصوصا القيادة الدينية التي تحتاج إلى هذا النوع من اللمسات الإنسانية المباركة التي تجعل الأتباع يلتفون حول قائدهم التفافا إنسانيا مشفوعا مقرونا بالإجلال والتعظيم. هكذا كانت قيادة محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت قيادة أمير المؤمنين زيد ابن دثنة. هذا أسير، أسر بعد معركة أحد، بعد معركة أحد المشركون انتصروا فأخذوا أسرى، منهم زيد ابن دثنة، جاءوا به إلى مكة. طبعا عادات أهل مكة ما يقتلوا في الحرم، إذا يريد يقتل شخص يخرجون بخارج الحرم يقتل خارج منطقة الحرم، أخرجوه من منطقة الحرم ليقتلوه. أقبل أبو سفيان إليه قال: يا زيد، ألا تحب أن يكون مكانك الآن محمد ويضرب عنقه وأنت آمن جالس في أهلك؟ ليش تتعب روحك علشان محمد؟ ما تقبل نجيب محمد الآن ونضرب عنقه وأنت تأمن؟ قال: لا والله، والله لا أرضى أن تصيب محمدا شوكة فتؤذيه وأنا جالس. أبو سفيان استغرب قال: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد. اللهم صل وسلم على محمد. هذا الفناء، هذا العشق، هذا الغرام يكشف عن رشد القيادة. علي هكذا أحاط به رشيد الهجري، عمار بن ياسر، ميثم التمار، حجر بن عدي يعشقونه، يذوبون فيه، يفنون فيه، حتى إن حجر بن عدي عندما عرض عليه الموت قالوا: تبرأ من علي وتنجو أنت وولدك. قال: لا والله، لو أقطع بالسيف إربا إربا ما تبرأت من علي بن أبي طالب حتى ألقى الله وأنا على ذلك. هكذا أصحاب النبي، هكذا أصحاب علي، هكذا أصحاب الحسين بن علي الذين ذأبوا فيه عشقا وغراما وتفانوا في نصرته وفدائه. الحسين بن علي يوم خروجه من مكة يلتقط أصحابه، يلتقط الفدائيين من أصحابه وأتباعه، يقف على الصفا ويقول: ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. فمالت إليه صفوة من الناس، نخبة من الناس أقبلت إليه، فأحل من إحرامه وجعلها عمرة مفردة. أقبل الرجل إلى محمد بن الحنفية قال: يا محمد، أدرك أخاك الحسين فلقد عزم على الخروج. أقبل محمد بن الحنفية: أبا عبد الله، ألم تعدني أن تنظر في الأمر؟ قال بلى ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول بني حسين إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة شاء الله أن يراني قتيلا. قال أخي أبا عبد الله إذا كنت عزمت على القتل فلماذا تأخذ النسوة والأطفال معك؟ قال أخي محمد شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا. أقبل محمد بن الحنفية إلى أخته العقيلة، ترى العقيلة غالية غالية، العقيلة عزيزة عند الجميع عند أبيها وإخوتها. أقبل إليها ابن الحنفية، أخي زينب أنت الأمانة التي أودعك أمير المؤمنين عندنا، لا نفرط فيك أخي زينب، أخي زينب لا تطاوعني يدي أنا أتركك، أخي زينب لا تطاوعني رجلي أن أدعك تخرجين. التفتت إليه العقيلة قالت محمد رجلي برجل الحسين، محمد رجلي برجل الحسين، يدي بيد الحسين، لا أفرط فيه طرفة عيننا أبدا. الله أكبر. حالة الوداع صعبة ها؟ صعبة يا إخوان حالة الوداع. أقبل محمد وضم الحسين إلى صدره وضم أبا الفضل العباس إلى صدره، لكن عندما حانت لحظة الوداع مع العقيلة زينب يضمها وتضمها، يبكي وتبكي، كل يفارق الآخر، كل يتوقع المصيبة العظمى. ودعتك الله يا حمال خايف يا صنديد، يقل لي يا ابو السجاد وين تعيد قال لي انا ادري قلبك من الوجد مجروح، لكن عقب حجك يا خو يا سافر ورو سكن بواجي بنت اخوك وخفف النار، والخبر لكم من طرفنا ما هو بعيد. شنو الخبر يا ابو علي؟ اسمع اسمعها. كان انتصرنا يجيك مكتوب السلام، كان انذبحنا لازم ترد هل اي والله، كان انتصرنا يجيك مكتوب السلام، كان انذبحنا لازم ترد هل وبيني وبينك حمرتي الدنيا، وافعل يا خويا من البوا شيك المتر. شنو يقول للحسين؟ الى متى حجك واين عيدك يا ابا عبد الله؟ حجي ما هو بالحاج، حجي بيوم حجي ما هو بالحاج، حجي بيوم صدري الكعبة والحجاير نحري وحجر النبي اسماعيل ذبح ابني المبر، وما مبيتي في منى في الغاضر. بعد هذين البيتين انا وادي حج غير وادي، والشهر غير الشهر، أنا وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهايار وتنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر. شلون تنقضي المناسك أبو علي؟ خبرنا نحن شيعتك. وتنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهايار أظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري الشمير يفري وداجي وجبدي من الظما متفتي وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم. يا الله اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم بحق العقيلة زينب، اللهم اكشف غمومنا وادفع همومنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتب له النصر والظفر واجعلنا من أنصاره والمرضيين عنده. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.